إليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي هدى والرحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد ذلك أيها الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمته إنه أرحم الراحمين. أيها الأخوة الكرام، لقاؤنا في هذه الدقائق التي نسأل الله سبحانه وتعالى خيرها ونفعها وبركتها، اللهم آمين، حول قضية الهداية التي نسأل الله عز وجل أن ينزلها علينا وأن ييسرها لنا وأن يجعلنا أهلا لها، اللهم آمين. فالله سبحانه وتعالى بين أنه هو جل جلاله الذي يهدي من يشاء، فالهداية بيده سبحانه، وكما عرفها العلماء أنها نور من الله عز وجل يقذفه في قلب من شاء من خلقه فيرى بها الحق حقا ويرى بها الباطل باطلا. شيء من الله سبحانه وتعالى يعطيه للعبد، ولذلك ترى في الحياة الصالحين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قبل الإسلام، قبل الدين، قبل القرآن، قبل السنة، كانت نفوسهم من الداخل ترفض المنكر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يعهد عليه في جاهلية ولا إسلام أنه أثنى على صلاة، فضلاً عن أن يسجد له أو يتبسح به، إن يثني فقط إن يمدح صلاة هذا لم يعهد عليه. وكان يرى في حياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لا يشرب خمراً، وكان ذلك قبل الإسلام، مش قبل تحريم الخمر، لا قبل الإسلام أصلاً. فيسأل في ذلك فيقول: وكيف أشرب خمراً؟ إنما أتركها أحفظ بها عرضي وأصوم رؤتي. قول لهم أنتم الشيخين اللي بيشرب الخمر بيحصلوا إيه؟ ها؟ بتلاقيه واقف يترنح، قيمته بتقل، مروءته بتقل. وقد يشرب الرجل الخمر فيزني بأمه ويزني بأخته ويزني بمحارمه، لأنه لا يميز ساعتها بين ما أحل الله وما حرم الله. قل: أنا لا أشربها لأني عاقل، لأني أكره ذلك، أصوغ عرضي وأحفظ مروءتي. وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يعهد عليه أيضا أنه رضي بهذه المنكرات أو أقرها أو أثنى عليها أو فعلها. لماذا؟ لأن قلوب هؤلاء الطيبين الصادقين قد نورها الله سبحانه وتعالى بنور هدايته. زيد بن عمرو بن نفيل كان قبل الإسلام وكان يرفع يديه إلى السماء ويقول: أي ربي، أي ربي، أعلم أنك موجود ولكن لا أعلم إليك سبيلي. ولو أعلم، لو أعلم، يعني لو أقدر أعرف كيف تعبد وعند من يعني يعلمني لذهبت إليه، لكن أنا مش لاقي. وكان يعبد ربه سبحانه وتعالى على الحنيفية بالجاهلية، كان لما يسمع إن في واحد قالوا بنت ويروح يدفنها في التراب وإذا الموءودة سئلت كان يروح يقول له: لا، ادهاني أنا ربيها، أنا أكفيك مؤونتها ولا تقتلها. كان لما يشوف واحد، لأن ده قبل الإسلام، كان لما يقول له قبل الإسلام، كان لما يشوف واحد آخذ أعزمه الله دابة جبل أو معزة أو خروف ورايح يذبحها لصنم كان يتعجب، يقول: سبحان الله، الله خلقها وأنزل لها من السماء رزقها ثم أنتم تذبحونها لغير الله. كان بيتعجب، إزاي عاقل، إزاي عاقل يعمل اللي انتم بتعملوه. فالهداية نور من الله سبحانه وتعالى، يرزق الله عز وجل إياه من شاء من خلقه. وكما قال أهل العلم أن هداية الله سبحانه، أن هداية الله سبحانه وتعالى على أربعة مراتب. كم مرتبة؟ أربع مراتب. المرتبة الأولى من مراتب الهداية لتملأ قلبك حبا لله عز وجل. لو أنت يعني عرفت هذه المراتب الأربعة، قلبك سيمتلئ بإذن الله حبا لله عز وجل. المرتبة الأولى العلماء بيقولوا عنها إن هي الهداية العامة. الهداية الإيه؟ العامة. يعني العامة يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى هدى به بها الكون، ولم يفرق بين مسلم وكافر، بين طائع وعاص، للكل. فللشمس قدر منها، وللقمر قدر منها، وللكواكب قدر منها. اقرأ معي قول الله تعالى: قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فمن الذي دبر حال هذه الأفلاك؟ إنه الله سبحانه جل جلاله. بل أنت ترى العصفور يخرج في الصباح من عشه الصغير على شجرة في غابة كثيفة الأشجار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصا وتروق بطانا، فإذا غابت الشمس رجع العصفور إلى عشه لا يخطئه ولا يبدله. فمن الذي هداه لعشه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وترى النحلة تخرج من خليتها تسعى على الأزهار تبحث عن الرحيق لتحوله بفضل الله عز وجل إلى شراب فيه شفاء للناس، تخرج في الصباح وترجع في المساء لا تخطئ خليتها ولا تخطئ العين التي خرجت منها. فمن الذي هداها لذلك؟ والله سبحانه وتعالى يهدي البذرة في الأرض إلى جسر يمتد إلى الأرض وإلى أوراق تخرج للهواء وللفضاء. من الذي هدى النبات لهذا الأمر؟ إنه الله جل جلاله. من الذي هدى الجنين في بطن أمه؟ ومن الذي هداه بعد نزوله حتى ينزل إلى دنيا ما عرفها قبل ذلك وما رآها قبل ذلك، فيبحث عن فدي أمه لأنه يعلم أن رزقه قد خبأه الله فيه. فمن الذي هداه لذلك؟ ومن الذي علمه ذلك؟ إنه الله جل جلاله. عين هداها الله لترى، وأذن هداها الله لتسمع، وفم هداه الله سبحانه وتعالى ليتكلم ويميز بين الأحرف، بين القاف والكاف، وبين الذال والزاي، ويفرق بين الأحرف ويخرج كلمات كثيرة في وقت يسير دون أن يخطئ. من الذي هدى العقل لذلك؟ ومن الذي هدى اللسان لذلك؟ إنها هداية الله سبحانه وتعالى لخلقه. إذا نظرت إلى الكون حولك قاطبة سترى هذا الكون إذا تحرك إنما يتحرك بهداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. هذا البحر الخضم الذي يعصى فيه ربنا جل جلاله، لو أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون عذابا لكان، ولكن الله عز وجل هداه لك وهداك له حتى تستمتع به ويخدمك ليل نهار. الله سبحانه وتعالى جعل الفلك التي تتحرك في البحر كالطائرات في الهواء. من منا ركب الفلك؟ لا أقول الفلك النهري السياحي، لا، إنما الفلك التي قال الله عز وجل عنها وهي تجري بهم في موج كالجبال. من الذي هداها وسيرها ويسرها؟ حينما ترى قبال السفينة لا يرى إلا الماء والسماء، لا يرى إلا الماء تحته والسماء فوقه، ثم هو يسافر في أعالي البحار ويصل من دار إلى دار. الله جل جلاله هو الذي قسم هذه الهداية على خلقه. وهذا النوع كما قلت لك لون لم يفرق الله سبحانه وتعالى فيه بين المسلم والكافر ولا بين الطائع والعاصي، إنما جعل الله هذا النوع في الدنيا لعبارة هذه الدنيا والاستمرار الحياة فيها. وبعدين الناس اللي عايشة بهذه الصورة يعيشوا ازاي؟ لا بد وأن يتعرفوا على خالقهم، لا بد وأن يتعرفوا على إلههم. هيتعرفوا ازاي؟ واللي من خلال الكون اللي انت قاعد تتكلم عنه بقالك شوية ده، أقول لك لا، لأن كتير من الناس بيشوفوا الكون فيعبدون الكون من دون الله. ساعة ما يشوفوا البحر وقوته والريح وعظمته ويشوفوا الشمس وقوتها، يقول لك أكيد اللي بيحصل من انفجارات وفيضانات وزلازل وبراكين ده فعل الطبيعة القوية الضخمة. وينسى هؤلاء أن الطبيعة من صنع الله، وأن ما يجري فيها إنما هو بهداية من؟ بهداية الله سبحانه وتعالى. ولذلك العقل وحده لا يوصلك لله، العقل لوحده كده الجمجمة دي الوحيدة ما توصلكش لله، حتى وإن عرفت الله إن ربنا موجود وإنه سمعك وإنه شايفك، العقل لوحده ما يديكش كيفية عبادة الله، عقلك ما يعرفكش ربنا بيحب إيه وبيكره إيه، بيرضى بإيه وبيسخط من إيه، ما يعرفكش. أمال مين اللي عرفك؟ نوع تاني من أنواع الهداية الذي قال عنه العلماء هو هداية الدلالة والبيان. هداية الدلالة والبيان، ودي اللي شغل مين بقى؟ أولا الأنبياء ومين؟ والمرسلين، وبعد كده الدعاء والعلماء الصادقين هم اللي بيبينوا للناس ما يحبه الله وما يكرهه الله وما يرضي الله وما يسخط الله. ولذلك انقسم الناس مع العلماء وقبل ذلك مع الأنبياء إلى صنفين: صنف صدق وآمن، وصنف جحد وكفر. وهؤلاء أيها الأحبة الكرام إنما المقصود من وجودهم في الكون أن يبين الله سبحانه وتعالى حكمته في قوله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يوم ربنا يبعث موسى لفرعون، يبعث موسى لفرعون يقول له إني رسول من رب العالمين، إني رسول من رب العالمين، فإذا بجماعة يؤمنوا ويحق القول على الذين كفروا. ربنا سبحانه وتعالى يبعث سيدنا عيسى عليه السلام وينقسم الناس عليه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ربنا يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما يشهد الدعوة أول من يعاديه عمه يقول له تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ الله في ناس بتؤمن وناس لا تؤمن، مع أن الدلالة قدامهم والبيان واضح. ليه؟ لماذا؟ لأن هذا العبد إنما استعبدته نفسه فمنعته من أن يسمع، من أن يفهم، من أن يعقل، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إنك أنت بتكلمه وتقول قال الله قال رسوله قال أهل العلم قال وقال وقال وقال، وبعد تلد وتعدل وتصص لك، لكن لا هو شايفك ولا هو عينك ولا هو سمعك. ليه؟ لأن عيوب النفس مصورة دعته. اسكت، أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ أأسجد لبشر من صلصال من حمل مسنون عمال دماغه وهويها شغالة؟ فخرج. لما يجي النبي يقول أما وجد رب محمد إلا محمد يبعثه إلينا، بعث لنا واحد يتيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الرجل بياكل الطعام ويمشي في الأسواق، نمشي وراه، إنه لساحر مجنون. لو أن ملكا نزل معه يمشي معه في وسط الناس يصدقه ويأيده، لو أن السماء، شوف العقول اخذهم لفين، شغلهم عن ايه؟ شغلهم عن الدلاله، شغلهم عن البيان. واحد شغله منصبه والتاني شغله فلوسه زي قارون، قدما اوتيت على علم عندي. عم احنا بنقول لك وابتغ فيما اتاك الله الدار الايه الاخره، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن. لا عقله مش سايبه، دماغه مش سايبه، يقول له انما اوتيت على علم عندي، ده شغل وتعب وعرق كبير. فترى ما بداخلهم يصوصهم عن الدلاله والبيان، فلا هو يسمع ولا هو يفهم ولا هو يعقل. ولذلك ياتي الرسول ويذهب ويستفيد منه اقوام ويحرم اقوام. يجي العالم يتكلم الكلمه يستفيد منه اقوام ولا يستفيدها اقوام. طب ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى هو الذي اختص بهدايه الخلق وتوفيق الخلق لقبول هذه الهدايه. لان مش كل واحد هيسمع هيفهم، ومش كل واحد هيقابل الرسول هيبقى من المؤمنين الصادقين. يعني احد الاخوه بيقول لي يا سلام لو واحد كان من الصحابه كده، لو واحد كان من الصحابه يبقى كده مثلا زي ابو بكر او زي عمر او زي عثمان او زي علي. قلت له ممكن تقابل الرسول وتبقى زي ابو لهب او زي ابو جهل او زي عمر بن ابي معاويه. ما تعرفش، انت لا تعرف اين موقعك، انت لا تعرف اين مكان. انما المكان الذي اختاره الله لك هو انسب مكان لك، مش المكان اللي تحدده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبعث الانبياء ويبعث المرسلين ويبعث الدعاء والمخلصين. سبحان الله، يجي النبي ويروح النبي، وناس تروح يمين وناس تروح شمال. ليه؟ لان الموفق هو الله، والمسدد هو الله، والهادي هو الله جل جلاله، هو الذي يملك حتى لا يتعلق قلب انسان باحد. يعني تصور معايا لو الهدايه دي بايد الانبياء والمرسلين كان عبدوا من دون الله، لو الهدايه بايد المشايخ كانوا عبدوا من دون الله. يا راجل ده النهارده الشيخ لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وتلاقي الناس بتتبرك به، بتتبرك به اشياء رايناها باعيننا. بعض مشايخنا اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في اعمالهم، قولوا امين. رايت بعيني راسي من لم يستطع ان يصافحه استلم. رغم ان الشيخ قاعد بيتكلم عن التوحيد بقاله 10 ساعات، بيتكلم عن التوحيد بقاله 10 ساعات، ومع ذلك شوف الناس وتعلقها بالاشخاص بيحصل ايه؟ ان الشيخ مش لاحق يسلم عليه يقوم يملس عليه من بعيد، يرجو بركته ويرجو رضاه ويرجو القرب منه. وده خطا عظيم، وده خطا خطا جسيم وخلل في عقيده الناس. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الحجر الاسود اللي هو عباده ما تزحمش عليه، الحجر الاسود اللي هو طاعه اللي هو عباده لله اللي هو سنه من سنن الحج والعمره وسنه الطواف. العلماء بيقول لك ما تزحمش عليه، ما تزحم على الشيخ ليه؟ عشان ايه؟ ان قلبك متعلق بيه مش بعلمه، متعلق بشخصه. لو كان بعلمه لاستفدت وابتعدت عنه ودعوت الله سبحانه وتعالى له. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان عشان القلوب ما تتعلقش بحد غير الله سبحانه وتعالى، كان امه حابسين على كده. فكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه لما يلاقي حد ماشي وياه، هو ماشي في الشارع جاي من البيت رايح المسجد، يلاقي مجموعه من الاخوه مدفون حواليه، فيقف ويقول لهم ايه؟ ألكم حاجه؟ ماشيين ورايا ليه؟ ألكم حاجه؟ فيقولون لا، رجونا بركه صحبتك. تخيل انت لو واحد قال لك احنا بس ماشيين ايه؟ نرجو بركتك، هتقوم هزز نفسك تقول والله الناس دي هي اللي عارفه قيمتي، مش كده ولا ايه؟ ايوه دول الناس اللي عارفين قيمتي صحيح، اتفضلوا يا جماعه وتمشي كده في موكب وانت ماشي في الشارع. الكلام ده ما كانش عند الصحابه ولا عند الصالحين، اللي يقف يقول لهم ألكم حاجه؟ حد محتاج حاجه؟ فيقول له مشينا معك نرجو بركة صحبتك صحابي. فيقول لا، إن كان لكم حاجة قضيتها لكم، وإن لم يكن لكم حاجة فدعوني، فإنها ذلة للتابع وراه كده ليه؟ محتاج منه ايه؟ الاصل انك ما تمشيش وراه كده، تمشي في طريق الله، ترجو من الله وتطلب من الله وتلتمس الخير من الله، مش من حد ثاني، لا حي ولا مقبول. ولذلك تجد المساله دي مساله الهدايه مما اختص الله سبحانه وتعالى به لنفسه، عشان قلبك ما يتعلقش بحد ثاني. يوم يديك نماذج، يديك مراد نوح يبقى نوح نبي ومراته فين؟ كافر. ويديك نموذج في لوط يبقى لوط نبي ومراته فين؟ كافره. ويديك نموذج ابراهيم، ابراهيم حبيب الله وخليل الرحمن وابوه فين؟ في النار. ويديك نموذج عند افضل الخلق زي ابو لهب رسول الله محمد وابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده عشان ايه؟ عشان يقطع حبال التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وان لما تيجي تطلب من الله الهداية تطلبها منه سبحانه وتعالى، ما تطلبهاش من حد، لا حد حي ولا حد ايه؟ ولا حد ميت، انما تطلب من الله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا بنسميها هداية التوفيق. ان ربنا يوفقك لهذا الطريق وينزل عليك الهداية ويدلك على الطريق ويوفقك لما يحب ويرضى. والمسألة دي ماشية بالترتيب كده، هداية عامة، هداية الدلالة والبيان، إذا استفاد الإنسان منها وأخلص لله كانت هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى الذي يدلك على الخير ويقربه إليك. وما تجي آخر مرتبة من مراتب الهداية وهي الهداية في الآخرة. وعلى قدر هدايتك هنا وسيرك على الطريق المستقيم الذي رسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم هتلاقي الهداية في الآخرة. أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة رب العالمين. لما بيخشوا الجنة ويحمدوا ربنا بيقولوا إيه؟ قولوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمن هداه الله سبحانه وتعالى لفهم الحجة في الدنيا وحفظ العلم والعمل به ووفقه الله جل جلاله في هذه الحياة، هداه الله سبحانه وتعالى في الآخرة إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والذي أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى في الدنيا فإن الله جل جلاله يهديه، لكنه يهديه إلى عذاب السعير، يهديه إلى عذاب السعير. وعذاب السعير ده يعبر عنه بأنه هداية، يعبر عنه بالتهكم، لأن كل إنسان عاصي فكر هو في الدنيا دي مهدي. بل للأسف الشديد لما تيجي تتكلم معاه تنصحه وتذكره بالله يقول لك لا ده أحسن منك. طب فكر أنت يعني عشان حفظ لك كلمتين وصلى لك ركعتين وبصوا لك شهر ولا اثنين وحجت لك حجة ولا حجتين ان انت كده من المهديين؟ لا، ده انا صحيح بشرب سجاير ومعسل وسجن بالدين وكل حاجه، بس ان ربنا احسن منك. ازاي عدد هناك امال ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول كده، مش احنا اللي بنقول؟ قال ان الذين اجرموا، حد يتريق عليك ويستهزئ بيك؟ ها؟ ما تنكمش وتخاف وتكش كده وتزعل تخلط على خاطرك، ها؟ اعرف ان انت ربنا سبحانه بيوريك ما ستره في كتابه الكريم. قال ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا. هي عمرها كده؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. شوف السنه معدى اهو، ابو ذر معدى اهو، عم الشيخ معدى اهو، يتغامزون اي يغمز بعضهم بعضا، يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. مالهمش سيره الا للسنيين والملتزمين والملتحين والمنقبين سيرتهم على كل نفسهم على كل لسان بايه؟ بالباطل، بالزور والعياذ بالله. نسال السلام والعفو والعافيه، اللهم عافنا من اعراض الخلق، واغفر لنا ولجميع المسلمين، اللهم امين. ان انت تيجي تبص لهذه المظاهر واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. وهو قالوا كده الفرعون، قالوا كده الفرعون، قالوا ايه؟ قالوا اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض. يعني هو موسى اللي كان يفسد في الارض، هو اللي كان يقتل الصغار والرجال ويستحي النساء. وموسى لا أنا ربكم الأعلى، وموسى الآن ما علمت لكم من إله غيري. هو موسى الذي ضيق على الناس في معاشها وأرزاقها. للأسف الشديد تلاقي معادلات مغلوطة، وزي ما كانوا في الدنيا بيظنوا أن الضلال هدى، يوم ربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم بها بنفس لهجتهم. قال فذلك يهديه إلى عذاب السعير. وربنا سبحانه وتعالى يذكر ذلك أيضا في مواطن أخرى بلفظة الهداية، ليس لأن النار هداية ولكن من باب التهكم، كما كانوا في الدنيا يفعلون وكما كانوا في الدنيا يصنعون، وكما علمنا الله سبحانه وتعالى جزاء الإحسان الإحسان والجزاء من جنس العمل. فيا أحبة الكرام، ينبغي أن نسعى لهذه الهداية وأن نبذل لها قصارى جهدنا حتى نرى هداية الله للكون فنزداد إيمانا، وحتى نسمع آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفهم ونعقل ونعمل ونسير على الهدى المستقيم، فيوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى الحلال الطيب، ويزهدنا ربنا سبحانه وتعالى في الحرام الخبيث، ثم إذا كان يوم القيامة كانت جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والهداية أسباب كثيرة أذكر منها على سبيل الإجمال حتى لو أطيل أكثر من ذلك جزاكم الله خيرا. أولا إخلاص النية لله تبارك وتعالى، ثانيا العلم، أن تتعلم فالعلم وسيلة عظيمة من وسائل الهداية، كذلك من الوسائل التي يهديك الله سبحانه وتعالى بها بعد الإخلاص والعلم الصحبة الصالحة. فإياك من الصاحب السيء، فإنه يزين لك الحرام ويزين لك الباطل، وحينما تقف أنت وهو أمام الله سبحانه وتعالى يتبرأ منك ويعطيك ظهرا ويقول لك ما قال إبليس اللعين كما حكى رب العالمين، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. من وسائل الهداية المهمة جدا اللقمة الحلال، فإن البطن التي تملأ بالحرام لا تعرف الهداية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. لا يغرنك أنك تصلي وتصوم، فإن لقمة الحرام تجعل الأجساد في النار، فإياك ثم إياك ثم إياك من اللقمة الحرام، فإنها تغلق عليك منافس الخير والهدى. من الأسباب التي تدلك على الهداية وتقربك إليها بر الوالدين وصلة الأرحام، فالله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أهل العلم يقولوا إيه؟ يقولوا أصمهم وأعمى أبصارهم. والهداية لا تأتي إلا عن طريق السمع أو إيه؟ أو البصر، فيغلق الله عز وجل عليهم منافذ الهداية فتسوء أحوالهم ويفسد أو تفسد عليهم قلوبهم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيا أحبة الكرام، ليس هناك أحلى من الهداية وحسن الالتزام، ولأن يهدي الله سبحانه وتعالى بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم، أن يهدي الله سبحانه وتعالى بك زوجتك، أن يهدي الله سبحانه وتعالى بك ولدك، أن يهدي الله سبحانه وتعالى بك جارا، هذا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بهدايته، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن منه ونعمه وخير الرازقين. جزاكم